انت غالي علينا اوعى تحزني وبكره هترجع تضحك لينا هتنسى اي هموم حواليك في ناس بتحبك يا ماما اطمني انسى الخوف هتقوم لينا بألف سلامة لو عاد بكرة تشوف احنا تصحى عليك بعد الرضا حتلاقي سعادة واللي بتحلم